إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع نون ألف عين، يقول في رسالته: إنه يحتاج إلى عمالة كثيرة، واشترط بعض العمال مع الأجرة المتفق عليها وجبة غذائية كل يوم دون تحديد لنوع الوجبة، فهل يصح هذا العقد؟ وهل يصح لي أن أخرج لهم أي وجبة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن عقد الإيجار من العقود الهامة التي لا غنى عنها، إذ يصعب على الشخص أن يقضي كل حاجاته عن طريق الشراء، وكذا هناك مصالح لا تقضى إلا بالإيجار، والأدلة كثيرة على مشروعيتها في القرآن الكريم والسنة الشريفة. وفي واقعة السؤال، اتفق صاحب العمل مع الأجير على مبلغ الإيجار، وشرط العامل أن يقدم له المؤجر وجبة غذائية في كل يوم، ويسأل عن حكم هذا العقد. والأجر في هذه العقد ينبغي، معروف أن الأجر ينبغي أن يكون معلوما، فهل هناك يعني غرر في التعاقد لعدم معرفة نوع الوجبة أو قدر الوجبة؟ الإجابة على هذا السؤال أن هناك من الفقهاء من جوز هذه الصورة من التعاقد في عقد الإجارة، ولا يضر الجهل بنوع الوجبة الغذائية في مثل هذا التعاقد، إذ المدار على العرف وما عليه عادات الناس في مثل ذلك. جاء في مغني لابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد في من استأجر أجيرا بطعامه وكسوته، أو جعل له أجرا وشرط طعامه وكسوته كما في واقعة السؤال، أو جعل له أجرا وشرط طعامه وكسوته كما في واقعة السؤال. فضيلة الدكتور سيف، فضيلتكم ترجح مثل هذا العقد. نعم. نوع الوجبة هنا، هو لم يشترط نوع الوجبة. نعم. فما الضابط لها هنا؟ الضابط يا دكتور أحمد هو ما عليه عادات الناس، والعرف له اعتبار في الشرع، وما تعرف عليه الناس. نعم، يعني انظر إلى النفقة بالمعروف، يعني حينما ترضع ويقدم لها الطعام والشراب أيضا بالمعروف، فالعرف معتبر في الشريعة الإسلامية. فإذا تعاقد على أجر معين وعلى أن يقدم للعامل وجبة معينة، فلا يصح أن يقدم يعني شيء تافه أو بسيط، لابد أن تكون وجبة غذائية قد اكتملت، حتى يعني الوجبات التي لابد أن يكون فيها بروتين، والبروتين وشتى ما نص عليه العرف وما عليه عادات الناس. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سعيد جمعة عيد محمود من كفر الرفاعي مركز العياض محافظة الجيزة، يقول في رسالته: ما حكم من يسابق الإمام في صلاته، وهل صلاته صحيحة أم يعيدها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لصلاة الجماعة ضوابط وقواعد ينبغي مراعاتها وتعلمها، ومن أهم ضوابط وقواعد صلاة الجماعة اقتداء المأموم اقتداء تاما بالإمام في أفعال وأحوال الصلاة. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا،